هادي وسلم رب العالمين وعلى آله وصحبه الغر الأيامين ومن تبعهم بإحسان أعمالهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق على بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك ما شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه واقبلنا فأنت ذو الجلال والإكرام وفرج عن العباد والبلاد. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لتفسير القرآن لأحكام القرآن في سورة البقرة من قوله تعالى آمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولهذه الآية تفسير آخر. نعم، ولهذه الآية تفسير آخر. قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة فرض الصلاة والزكاة وبين أحكام الحج وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأفاصيص الأنبياء، ذلك يسموها الفقهاء سورة الأحكام الكبرى، سورة الطلاق سورة الأحكام الصغرى. نعم، وبين حكم الربا، ذكر تعظيمه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك فقال ذكر تعظيما، يعني بين الأحكام يعني لنتعلمها لنعلمها ولنتلوها فقط. إيه بعدين وذكر تعظيمه كما يعني لنعظمه، هو عظيم سبحانه وتعالى. لذلك مدار الكلام على أربعة: أول شيء تعظيم الجليل سبحانه وتعالى، فلله ما في السماوات وما في الأرض. الله يكرمنا نعيش ذلك يا رب، لا يبتلينا ربي. نعم، ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي صدق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها، ونحن صدقنا إن شاء الله. نعم، وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله وملائكته وكتبه. اللهم اجعلنا منهم مؤمنون، يعني من جوا بالنساء. نعم، وقيل سبب نزولها الآية التي قبلها وهي لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فإنه لما أنزل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال لأنهم صادقون. أما إحنا ما ملك شيء، أمرك يا رسول الله على عيننا ورأسنا وأبدا اللي بدك يا سيدنا خلاص كله كذب في الله، لأنه حكاية مثل ما بيقولوا العوام حكاية، يعني كلام بس. أما الصحابة فعالة يعني صادقون، وهيك الأصل. يعني إيه بيقول لك، يعني واحد قال له كيف بك إذا يعني ذكروا له إذا ابتليت بهذا سكر، ما قال أبدا والله ما بساوية ولا شيء، قال سكر وقال والله ما أدري ما يكون مني ما بعرف. صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هو دجلا، نسأل الله العفو والعافية، لذلك فسدت أعمالنا. لا يعني يحكي مبارح شكل، اليوم يحكي شكل، قبل ما تحكي شو عم تحكي. بأي مقام بأي يعني شيء قبل ما تحكي شوف يعني أبعاده. أنت أدى لا تحكي، خلي عدوك مثلا يستهزئ فيك أو شيء أو أحكي على أدائك. وهيك كانوا الصحابة هيك يعني ما بيحكوا شيء بنفذوه، لذلك سبحانه وتعالى حقق لهم يعني ما يريدون لأنهم صادقون. الله يرضى عنه. يعني هذا ما بنقدر عليه، يعني شو نساوي؟ معناته كل شيء يأتيهم يفعلونه رضي الله عنه، لذلك رضي الله عنه. نعم. لما نزل هذا، لما أنزل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله، يعني اجوا وبركوا على الركب يعني متقدمين، يعني أتوا دخلوا يعني متقدمين. أما اللي جاي يعني اعترض أو شيء لا يوقف، يعني وقفت يعني وقفة المعترض، وقفة هيك المفتخر. أما اللي قاعد على ركبه يعني بدي أنا عبد، كأنه عم يقول لك أنا عبد، بس كيف أنفذ هذه العبودية في شيء ما أستطيعه؟ فما أريد أن يعني أن أتضاد أو أتنافى مع عبوديتي لربي، وربي أكرمني أني عبد له، فكيف أكون عبد أمام ما أمرني؟ أقول لا ما أستطيع، أقول نعم ما أستطيع، طيب ماذا أفعل؟ إيه سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا أي رسول الله يعني يا رسول الله، أي يعني يا نعم كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ يعني كمان سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني أوتي الحكمة عليه الصلاة والسلام، يعني شو بجي قل له فعلا ما بيقدروا. طب نقول وهل فرض الله، والله أخبر مني يعني وأخبر بعبده سبحانه وتعالى، طب شو منساوي هون؟ يعني هذا يعني كلام سيدنا النبي اللهم صل يعني موقف سيدنا النبي موقف يعني مو سهل أبدا الموقف، يعني أولا يريد مرضاة الله، وثاني شيء بده يعني بده أصحابه ويثبتوا على الإيمان، وشيء عم يحكوا شيء الحق معه، يعني بيقول لالله انه شلون هيك يا ربي. طيب لاصحابه كمان ما بيقدروا، يعني موقف مو سهل ابدا ابدا، لكن اللهم صل عليه. طيب طالما الله اللي قال، مو هي قال لي هيك عميل ايه امرك خلاص خلاص. وهذا ببين مثل سيدنا النبي اللهم صل عليه كل الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام، ضرب عصاك الحجر، ضرب الحجر، ضرب البحر، يا ربي شو هذا حجر، يعني بدنا نشرب تقلي ضرب الحجر يا ربي، يعني إذا الجماعة ورانا بتقلي ضرب البحر يا ربي، يعني والله شو بدي أقول واحد لها شو أقول، بقول لك قول يا الله حالي ما شو بتعمل لي يا الله، يعني قول يا الله يعني إيه ضرب هيك. واحد قال له اجوا على قال له اضرب العمود، بس قال لي قال لك مين اللي قال لك؟ قال لي قال الله. شوفوا هون معرفة اللي هاي المعرفة، من عرف ان عرفت مين الله صار الامر عندك يعني الامر مسلم وعادي جدا. ايه مو الله اللي قال هيك خلص، طالما الله قال سمعنا واطعنا معناتها كل شيء الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه بدنا نقول له سمعنا وأطعنا، ومو بلساننا لا بحالنا. فالحمد لله على الإيمان، ونسأل الله أن نكون مؤمنين، وكله قال مؤمنين مو مسلمين، بيقابل واحد يستسلم بظاهره، أما مؤمن يعني مصدق مصدق من جوا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا. يعني اثنين يعني النصارى واليهود صلى الله عليه وسلم يعني يعني ولاد عم يعني اثنين أعداء يعني أعداء الله قبل أن يكونوا أعداء عميد الله. لذلك لا تتخذوا اليهود والنصارى بس لمعلمين اليهود أكثر يعني بس كلاهما يعني نسأل الله كلاهما كافر كلاهما في جهنم. نعم. بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا. قالوا قولوا هيك انتم قولوا. نعم. وقالوا سمعنا وأطعنا مو من سمعنا من قلبهم من قلبه لأن سبحانه وتعالى يعني يطلع لا ينظر إلى صوركم يعني إلى كلامكم ينظر إلى قلوبكم. سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا هيك قالنا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه سمعنا وأطعنا. نعم. فلما اقترأها القوم ذلت بها هذا يعني هلا مش مشكلتنا يعني مثل هاي مشكلة كبيرة هاي مشكلة وهلا مشكلتنا كبيرة. قولوا مثل ما قال سيدنا النبي ساووا مثل ما قال سيدنا النبي يعني أول ارجعوا إلى الله ولا تختلفوا يعني مثل ما قال الله والنبي أن الكون الله هيك يعني ما عم يعملوا هيك يعني هذا اللي عم نشوفه ما مو غريب أبدا أبدا مو غريب. ولو شفنا عكسه من النصر كمان مو غريب يعني ولا سيما الله عم يمد سبحانه وتعالى مجرد ما اتفقتوا بتلاقي عم يمدكم بملائكة يعني يعني ومع ذلك نختلف. لذلك الله ردنا إلى دينه ردا جميلا والله أغلى من الجوهر الدين. إيه بالله إيه والله. نعم. فلما اقترأها القوم ذل فيها نعم. ألسنتهم شلون ألا فلما اقترأها القوم كأنه مو أحسان يعني اقترأها طلب قراءتها أو قال لهم قرأوها يعني ممكن كمان اقترأها قرأوها يعني قرأها القوم. أما كأني فلما اقترأها ليش ذلت بها ألسنتهم لمن قال له دغري انطلقت ألسنتهم أو اقترأ قرأوها قرأوها يعني بيسر تنتين منها يعني. نعم. فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه مباشرة في إثرها يعني دغري مباشرة سبحانه وتعالى أكرم ورفع يعني الإصر ورفع المشقة سبحانه وتعالى ترى يعني قرأ طلب قراءتها منهم يعني أو اقترأ بمعنى قرأها. نعم. فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من رب العالمين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم يعني اللهم صل يعني نعم لا يكلف الله نفسا يعني صدق الله كأنه صدق الله. نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. ربنا نعم. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. نعم. قال علماء هنا قوله في الرواية الأولى قد فعلت يعني مرت الأولى اللي مرت. نعم. وهنا قال نعم دليل على نقل الحديث بالمعنى. نعم. وقد تقدم. نعم. ولما تقرر الأمر على أن قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم الله وأثنى عليهم في هذه الآية ورفع المشقة في أمر الخواطر عنهم. أيوة. في أمر الخواطر يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وهذه ثمرة الطاعة يعني شوف والانقطاع يعني الفرج يعني الفرج. نعم. وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى، كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقة. كمان وهي كمان المعصية، هذا صار فينا مثل اليهود احنا. أما لو كنا مؤمنين يصير فينا مثل المؤمنين مثل الصحابة، أما عم يصير فينا مثل اليهود نسأل الله العافية. يعني عم دي بدل ما يعني نعم. ممكن يقول الإنسان في ناس طيبين جيدين، شؤم معصيتنا معصينا تحل بهم، يعني مثل شؤم مخالفة بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني سيدنا النبي أوذي، سيدنا النبي شو سوا وبقيت الصحابة شو سوا؟ هذا تعليم منا، حكيت قبل هالمرة يعني هذا تعليم لنا، يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، يعني المعصية ما مسكت عليها أبدا أبدا أبدا. شو دخلك؟ شو دخلني إيه ما بتقدر عليه؟ شو تغني بصيبها اللي بده يصيبك؟ بده يصيبني واحد عم يحرق بيته، إلك عندي شيء بيتك شيء؟ وإذا بيتك يعني أنا قاعد ساكن جنبها، لما تكون لحالك تمحي البعيد، أما قاعد جنبك تجي تحرق بيتك، لك بيتي أخي حدا له عندي شيء؟ إلا ما بصير، ويمكن تضربه يعني. هيك هي المعاصي يعني، لذلك المعصية أشد ما تكون يعني. إن شاء الله نشوف يعني، نرجو الله إنه يكرمنا هيك بنفع إنه نشوف الناس تكره المعاصي، لأنه كلها اللي حل فينا شؤم المعاصي، تدعو الديار بلاقع، والله هيك صار. أسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. كما أجرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمهم وتحميلهم المشقات من الذلة والمسكنة والانجلاء، إذ قالوا سمعنا وعصينا. يعني والله بينظر الإنسان يعني لا إله إلا الله، يعني أنا أقولي أنا ما شفت بس هيك أقولي يعني بالشام، يعني الشام يعني شوف بيو كلها احترقت تكسرت تهبطت، يعني ألا شوف ألا مثل البلاد اللي فاتت عليها تركيا، ما في شيء بتشوفها، ما فيها شيء أبدا. شوف الموصل وشوف بلاد الأكراد يظهر كان يعني ما عندنا اللي عندنا. لا بصراحة الغوطة تمشي من عند باب شرقي لعند النشابية تقريبا، كلها مسبح مختلط، كلها مسبح مختلط، كله رجال ونساء، كله يعني اللي عم يسبح هو وحده، ونسأل الله لها بمكشوفة، مو بتركيا، لا هي بالشام، هي مو بتركيا. الشيخ كريم اللي بيطلع من عندي من الخطبة بيروح على المسبح بيروح عم يصلي الجمعة، الشيخ كريم اللي من تمه، وكله ما حدا عم يحكي، حاسبين يعني الله سبحانه وتعالى غافل، لا شايف. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. هذين قتلي أكثر، بس الآية بليغة يعني يؤخرهم، أشوف إنما يؤخرهم، هذين كيف اليوم تشخص فيه الأبصار، ومع ذلك يؤخرهم التأخير، يعني يعجل لهم بالدنيا وبالآخرة. أما نحن بأخرون يعني بمهلهم لعلهم يتوبون، يعني هذا اللي كان أبدا طول ما لنا ماشيين. والله رحنا عند هذا الله الله الحلبي، شو اسمه أبو بشار الحلبي، قال المشايخ يعني راحوا طوال الطريق، أعوذ بالله من الشيطان، مسابح إلا مسابح. طريق العين منين؟ 360 كباريه، 360. قلت له والله لا بعض المسؤولين، والله قلت له هيك لك هيك البلد صارت 360 كباريه، هيك صارت البلد، والله يهز براسه ما حكى شيء. والله بقى هذا يعني، اما هون ما اظن عندهم هيك. وعلى السذاجه يعني اخي يشتري زيت من عنده واحد منهم، عمره شيء 90 جاهل. بس قال لي طول النهار ما شفته ما عم صلى. كردي ما عم فينا أو غيره ما بعرف كردي المهم يعني. قال لك عمو ما أنت كأنك ما صلي. قال له ليش صلاة عمو ليش صلاة؟ صلاة مشان ما بيغش. أنا ما بيغش أنا ما بيغش في صلاة كتير بيصلوا بيغشوا بعرف بيغشوا أنا ما بيغش صلاة مشان هيك. شوف على الطيابة شفته والله بأم الطيور يعني فز هيك يعني يأذن يقوم دغري يروح على هيك يطلع على السطوع يعني يعني التزام سبحان الله. ما صار هيك يعني وإن كان يعني مو قاعدة يعني بس يعني سبحانه وتعالى يعني ليش هيك عم يصير يعني اللي صار بالشام خصوصي يعني بصراحة بالشام وخصوصي بدمشق يعني نسأل الله العافية وما حوله يعني ما صار بلد والله تحدث من نعمة الله حكيته على المنبر الحكيم بلد ما في دولة بالعالم حتى عند اليهود شتم ربنا سبحانه وتعالى. ما أحلى المسابح قدام الكفر والكفر كأنه عادية جدا ولا بيتحرك وعادين يعني يشتم ربنا سبحانه وتعالى أمامه ولا حدا بيطلع أبدا ولا حدا بيطلع وعلى ألسنة الصغار والكبار يعني هذا كله مو غريب. فلذلك من هي يعني صار هي نرجو الله أنه تعقبها أنه الناس تكره المعاصي لأنه تعرف أنه عاقبتها الله بس ما بيستعجل. الله يرحم الأدمى فهمه يقولوا الكبار بيأكلوا حصرهم والصغار بيدرسوا يعني بتجعوا الأسنانون. طيب هذاك أكل الحصرهم هذا شؤم الكبار. فالله يردنا إلى ديني ردا جميلا. نعم سيدي. فشوف هي كلها عاقبة المعصية وعاقبة الطاعة. شو صار بالمسلمين يعني مثال لذاك القرآن هدى ورحمة وشفاء شفاء القرآن. بس يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بس تقروا قرآن اللي شو ليه تقروا قرآن. الله يرحم الشيخ حسن كأنه غريب صار والله كأنه غريب. نسأل الله السلام والعفو والعافية. لك أحكوا معلش ما عم نقول قاتلوا يا جماعة ما عم نقول أولاء أمو مثل ما عمل الله يرضى عنه ويرحمه سعيد النورسي يعني قاموا بدني قاتلوا وعملوا ثورة قال أنا ما بقتل رغم هدول ليش هدول كانوا مسلمين قال أنا ما بقاتل أنا ببقى بدعو لكن ينكر وكلام موزون يعني مثل الشيخ حسن الله يرحمه أنكر كان يحكي رحمة الله يعني يحكي وينكر أما مو بمشي يعني أنا بكون بريكابه نسأل الله السلام والعفو والعافية وإيدي وإيده وكذا يعني لا أحكي لا عمل لك قاتل أنا ما عمل لك ساوي يعني لا تورط حدا بس أحكي إنكر ظل هن يعني يفعلون يعني يعصون انت اطع الله بنهيا وربي سبحانه وتعالى يعني هذا اللي عليه العالم عليه ان يتكلم اما الحاكم هو اللي بينفذ ما قدرت ما في بس اما امشي بركابه يعني نسأل الله العافية وبوصي يعني جماعتي وكذا يعني وهذا وهذا هذا نسأل الله العافية شوية أن يخرج عن الدين هذا نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله تعالى أعاذنا الله من نقمه بمنه وكرمه يا رب. شوف نقمه أي نقمة هي هذا اللي شايفين أي نقمة نعوذ بالله من النقم. إن شاء الله نرجو الله أن تكون هيك تبطن وتولد نعم بعدين إن شاء الله لأنه سبحانه وتعالى لعبيده يعني ما بتركون يعني. نعم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن بيت ثابت بن قيس بن شماس يزهر كل ليلة بمصابيح. بضعي يعني. قال يعني يستنير الآن. قال فلعله يقرأ سورة البقرة. نعم. فسئل ثابت قال قرأت من سورة البقرة آمن الرسول. قال قرأت من سورة البقرة مو كلها كمان مو كلها. بس يعني شلون بيروا الصحابة شلون يعني لا دليل إنه نسأل الله العافية نار سورة البقرة ما في شيء بس فوقنا ما أدري شو فيه ومن تحتنا يمكن ما أدري شو فيه وجارنا على اليمين ما أدري شو فيه والثاني ما أدري شو يعني نسأل الله العافية لذلك فلا تقعدوا معه يا ربي بس وين نروح يا ربي وين نروح والله لو في يعني طريق ثاني يعني مكان ثاني والله لروح بس وين بدي اروح والله وين بدي اروح نعم نزلت حين شق على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما توعدهم الله تعالى به من محاسبتهم على ما اخفته نفوسهم فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلعلكم تقولون سمعنا وعصينا كما قالت بنو اسرائيل قالوا بل سمعنا وأطعنا فأنزل الله تعالى ثناء عليهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فقال صلى الله عليه وسلم وحق لهم أن يؤمنوا يعني آل من ما شاء الله آمنوا وحق لهم أن يؤمنوا يعني الثانية قوله تعالى آمن أي صدق وقد تقدم والذي أنزل هو القرآن وقرأ ابن مسعود وآمن المؤمنون كل آمن بالله على اللفظ ويجوز في غير القرآن آمنوا على المعنى المؤمنون كل آمن والمؤمن وآمن المؤمنون وقرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وكتبهم نعم شريف في وكتابه وقرأوا في التحريم كتابهم على التوحيد نعم وقرأ أبو عمرو هنا وفي التحريم وكتبه على الجمع وقرأ حمزة والكسائي وكتابه على التوحيد فيهما التنتين يعني بالتحريم والبقرة فمن جمع أراد جمع كتاب ومن أفرد أراد المصدر الذي يجمع كل مكتوب كان نزوله من عند الله اطلعوا التنتين واحد ويجوز في قراءة من وحد أن يراد به الجمع يكون الكتاب اسما للجنس فتستوي القراءتان قال الله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أشلون بقى الكتاب كتاب واحد أنزل معهم الكتب يعني نعم الكتاب بمعنى الجنس الكتب يعني نعم قرأت الجماعة ورسله بضم السين وكذلك رسلنا ورسلكم ورسلك إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيف رسلنا ورسلكم وروي عنه في رسلك التثقيل والتخفيف ليس أنه مو جماعة وفي سبنا ليس كانوا فيه حصيلة نعم قال أبو علي من قرأ رسلك بالتثقيل فذلك أصل الكلمة رسول يعني التثقيل يعني الضم نعم ومن خفف فكما يخفف في الآحاد مثل عنق وقند عنق تقول عنق وعنق وإذا خفف في الآحاد فأحرى في الجمع الذي هو أثقل وقال معناه مكي وقرأ جمهور مكي بن طالب يعني وقرأ جمهور الناس لا نفرق بالنون والمعنى يقولون لا نفرق فحذف القول وحذف القول كثير قال الله تعالى ما يجيب إلا السبعة. يعقوب لا يفرق. نعم. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم. وقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون ربنا وما كان مثله. وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يعمر وأبو زرعة بن عمرو بن جرير ويعقوب لا يفرق بالياء. وهذا بس هو جاب مع الشواذ ما شاء الله لا يفرق. وهذا على لفظ كل. نعم. قال هارون: وهي في حرف ابن مسعود لا يفرقون. نعم. حرف إيه رسمه يعني كتابته مصحفه. نعم. وقال: بين أحد على الإفراد ولم يقل آحاد، لأن الأحد يتناول الواحد والجميع. لا أحد بين أحد، أما أحد على الإفراد. نعم. لأن الأحد يتناول الواحد والجميع، كما قال تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا سلام. فحاجزين صفة لأحد، يعني تنصيص على الجمع. أما أحد لا، ممكن هيك ممكن هيك. نعم. فحاجزين صفة لأحد لأن معناه الجمع. يا سلام. تمام والله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أحلت الغنائم لأحد سود الرؤوس غيركم. شايف سود الرؤوس حلوة والله، استشهادات حلوة. نعم. وقال عقبة: إذا أمور الناس دينك لا يرهبون أحدا من دونك. ومعنى هذه الآية: إذا أمور الناس دينك لا يرهبون أحدا من دونك، يعني وين الشاهد فيها؟ لا يرهب دينك، لا يرهبون مش أحد، على الواحد عموما. ايه عم يجيب صفة الجماعة او فعل الجماعة، انه يعني لا يرهبون الناس. هذا الجري ايه لأحد يعني الناس. نعم. ومعنى هذه الآية ان المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في انهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. يا سلام. نحن منين بقى؟ منين نحن؟ والله كأنه مثل اليهود. الله إن الله هو الرزاق. إيه الرزاق؟ إيه بنؤمن فيها يعني إنه يعني هو الرزاق، هو غفار كمان هو الرزاق. طالما هو الرزاق ليش بتغش؟ أخي بدنا نتحرك من ده، يعني ما بصير لك ما عم تقرأ إن الله هو الرزاق وإن الله هو غفور رحيم. إن الله غفور رحيم، يعني نعم إن الله غفور رحيم. طيب وهو الرزاق كمان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ أبدا، بلساننا ما بنكفر بس بفعلنا نسأل الله العافية ما عم يدل علي، ما بدي أقول نكفر نسأل الله، بس هذا كفر. نعم. الثالثة يعني أبدا، يعني كل شيء المعاصي من الأمم اللي مضيت سويناها، نسأل الله العافية أكثرها ساويناها. لذلك يعني هذا بعض، نسأل الله العافية. نعم. لذلك نسأل الله العافية، الله يفرج ويلطف في العباد يا رب، تغفر وتردنا إلى دينك ردا جميلا. نعم. الثالثة قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، فيه حذف أي سمعنا سماع قائلين. سمعنا، ليش لازم نقول سمعنا؟ هذا التخبير سمعنا كيف طلاب يحكوا مع بعضهم او ينتهي او شوفوا بعضهم او يعني شغال هو، لكن انتبه له، انتبه اللي سمعانك استاذ، قال له بعرف مالك اطراش. قال له ليش انت اطرش؟ بعرفك انك مو اطرش. بدي تسمعني؟ ما بتقدر ما تسمعني. ليش بتقدر ما تسمعني؟ بدي تستمعني مو تسمعني. تسمعني انتبه. سمعنا لكن كلمة أطعنا يعني ها سماع قابلين أطعنا بكفيها سمعنا وأطعنا يعني لكن سمعنا سماع قابلين يعني لكن قولوا أطعنا هي بتفسر أكثر من هذا يعني نعم بمعنى قبل كما يقال سمع الله لمن حمده فلا يكون فيه حد والله وهديك كمان بصير سمع يعني سمعنا وأطعنا يعني شو معنى وأطعنا تفسير هذا عطف تفسير يعني سمعنا وأطعنا يعني والله مفسرت أكثر ما نقول يعني وقيل سمع بمعنى قبل كما يقال سمع الله لمن حمده فلا يكون فيه حد نعم. وعلى الجملة فهذا القول يقتضي المدح لقائله أيوة خلاص منيح هيك والطاعة قبول الأمر أيوة خلاص ها هلا هيك هلا فسرها هلا سمعنا سمع قبول نعم وقوله غفران مصدر الغفران والخسران والعامل فيه الله يكون سؤال سيدنا خالد يا عز كفرانك لا شكرانك إني رأيت الله قد أهانك ما كفرانك يعني أي كفران جيب كفران يعني تكون من أسوء الكفران نعم طبعا بعده يعني سيدنا النبي الله تروح يكسر هبة زحل العزة يا عز عم نقول يا عز يا عز نعم يا عز نعم والفعل فيه مقدر فعل مقدر تقديره اغفر غفرانك قال السجان شلون بقى يعني لا غفرانك يعني هذا والعامل فيه فعل مقدر تقديره اغفر غفرانك يعني شو صار اعراب غفرانا هذا يعني يعني اغفر غفرانا مفعول مطلق ليش بيجي بده مشان ياكد تاكيد فعله لما حذفنا وين الفعل بيقول صاحب جامع دروس عربية بجيبة وليني وهذا يعني نبه التنبيه بينبه عليها انه ما بصير نحذف عامله المفعول المطلق فهون غفرانك هذا فعل صار بدال فعل يعني اغفر يعني ايه هو بذاته يعني اغفر يعني مثلا له رويدك يعني تمهل رويدك يعني تمهل اما يعني بس الزجاج عم يقول يعني الزجاج شغل امه يعني إمام عم يقول يعني معناته على هالحالة ولا اغفر يعني غفرانك يعني مفعول به اغفر غفرانك يعني مفعول به معناته من نقول قاله الزجاج الزجاج تلميذ الزجاج وأدراك يعني كل العلماء نعم وغيره نطلب أو غفرانك والله كأنه من مفعول مطلق كأنه ما هي والله هيك يعني ولا معناته يعني ممكن يعني ينحذف يعني طيب ليش عم أقدو أنا يعني هيك عم يقول الله بدأ بحث هي نعم وإليك المصير إقرار بالحكم والوقوف بين يدي الله تعالى نعم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال له جبريل إن الله قد أجل الثناء عليك وعلى أمتك يا سلام بس مين صحيفة مين صحيفة مين إذا تطلع اللهم صلي وسلم وبارك عليه شوف أجل يعني أعظم الثناء عليك وعلى أمتك. إيه صحيفته الله مصلي يعني إنه لا بس محب يعني يبين حتى هيك القلب ينشرح بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويطلع الصلاة عليه من جوا يعني نحبه نحبه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم إن الله قد أجل الثناء عليك وعلى أمتك فسل وطهر. يا سلام يعني حبكم الله هيك معناتها يعني. أحبكم وإذا أحب عبده ما بيعزم سبحانه وتعالى. نعم فسأل توقع. نعم فسأل فسأل. نعم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا فسأل توقع فسأل ما هي فسأل إلى آخر السورة. يا رب أعطينا عمل الرجاء إن الله فسأل توقع. اللهم نسألك الحرام اللهم نسألك أن تتولى أمورنا وأن تحملنا وأن تضعفنا وأن تعافينا وأن تفرج يا رب ترجع شمل المسلمين. يا رب ترينا عزة الإسلام نسألك أن ترينا عزة دينك ولله يا رب اشتغل وطأتك يعني على روسيا وعلى يعني أمثالها يا رب ممن يتساندون ويتعضدون على حرب هذا الدين. اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم يا رب العالمين يا رب تقطع يا رب حبل مددك عنهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نعم إن شاء الله بس إن شاء الله فسأل يعني فسألنا يا رب هي نحن أم سيدنا النبي يعني. نعم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله نشوف أثرها إن شاء الله إن شاء الله نشوف أثرها. أنا والله ما أعدنا إلا لله إن شاء الله إن شاء الله حدا له شيء يعني ما معنى يعني نرجو الله والله ما جينا يا رب أنت عالم بنا من أنفسنا جينا مشانا يا لذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى وقديش سجد بها المكان الناس يعني وهو بيت الله يعني إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى وهذا الوقت وقت مبارك بكير يعني. نعم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التكليف هو الأمر بما يشق عليه وتكلفت الأمر تجشمته حكاه الجوهر والوسع الطاقة والجدة يعني شو تكليف بما يشق يعني مو يعني بما يصعب يشوق يعني نوع مشقة لازم هي يعني لابد منها القيد هذا مشقة نوع مشقة يعني قوم امشي والله خلي قاعد يعني قوم صلي خليني قاعد فيها مشقة الوقف يعني لكن يعني باليد مستطاع بدليل انه اذا شقت عليك كتير لا اعود يعني معنى ذلك أنه كل العبادات فيها نوع مشقة وكل الدنيا نوع مشقة حتى الله سبحانه وتعالى كأنه يشوف على الآية في كبد بقلب التعب الله خلقه إذا لسيدنا النبي قال له فإذا فرغت فانصاص تعب يعني تعب بغيره إيه خلاص يعني معناته بيحبه يعني يقول لك قوم اشتغل واحد قال لك قوم اشتغل يلا قوم حطها دون يعني بشيك الدفتر عود هون عم ترقص راس المعاش يعني واحد قال له لا ارتاح ارتاح ارتاح خليك قاعد ايه قلبه عم يتفطر طيب هذا عم يشتغل وعم يضحك هذاك قاعد مرتاح شبك هذا شو هو اللي عم يشتغل يعني عم يضحك شلون انت ايه الله يرحمه الشيخ صادق رحمة الله عليه بتلاقي أوقات العمال تحت الجسر عن جامع الحسن تلاقي عم يستنوا يعني مين يشتغلوا بيجوا من هالقرى لسه ما بتوقف سيارة اللي بيركضوا مثل الصاروخ عليها اكتب عليش عم يركض عليش عم يركض بيطالع السيارة ترمل على الملحق بده يطالع سيارة بلوك على الملحة. طيب أنا ليش عم يركض وعم يزج نفسه بالهلاك شوي تاني؟ يعني الله يرحمه هذا قال شايف الخمسمائة ليرة بده ياخدها، ما شاف التعب. وكمان لحنا هيك يعني، أما الواحد قال له روح أنت ما بدي، بتلاقي واقف هيك من شين مكسوف. هلا أخذ قال له أنت تعال، أنت اطلع وراي بالسيارة، بيقول له طيب اطلعوا وراي تعالوا اشتغلوا. طيب هذاك خليك وارتاح، مسكين كأنك ضربته كف. هذا هو، هذا التعب اللي الله أمرنا فيها سبحانه وتعالى. الحمد لله على دين الإسلام، ومن الله يكرمنا بالفهم. لذلك التكليف مناط التشريف. نعم نعم سيدي. وهذا خبر الجزم، نص الله تعالى على أنه لا يكلف العبادة في وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب والجوارح إلا وهي في وسع المكلف. ايوه كمان يعني الآن بيقول إلا في وسعه أضعاف ما كلفه. أبدا أنا بتحدى بهالكلام، ما كلف سبحانه وتعالى إلا بوسع العبد أضعاف ما كلف أبدا. أنا من أجل نصلي ستة ولا لا؟ من أجل حتى أكثر من هيك، حتى عشرة من أجل. لكن سبحانه وتعالى من أجل نصوم شهرين ولا لا؟ من أجل، لكن شهر سبحانه وتعالى كله يعني. نعم سيدي. إلا وهي في وسع المكلف، لأنه ما كلفنا هو أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين، هو الرؤوف الرحيم. وكلف سيدنا دليلا طيب يعني شلون هيك كلف سيدنا النبي أفلس ولا لا؟ سيدنا النبي مالك مؤمن إنه حبيبه؟ كلف سيدنا النبي أفلس ولا لا؟ يعني يعني والله بيحبنا الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي. إلا وهي في وسع المكلف، بعد ذلك الله لا يمتحن له. نعم. وفي مقتضى إدراكه وبنيته. نعم. وبهذا انكشفت الكربة على المسلمين في تأولهم أمر الخواطر. نعم. وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما ولدت أن أحدا ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالب، فإني تبعته يوما وأنا جائع، فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوى نحي سمن. سؤال من المثل أشغل من ذات النحيين، النحيين يعني الأعرابية مسكت نحيين، واحد أنا عم يشتري منها مشكلجي، قال له دوئيني السمنة، فتحت له الظرف قال له تم، فتحه على طيب مسكي، افتحي الثانية فتحته قال له مسكي، صار يعني كتفى. فقالوا أشغل من ذات النحيين. فلما بلغ من فالنحي يعني الظرف، يعني مشان يجي من النحي من النحو. نعم. فلما بلغ منزله لم يجد فيه سوى نحي سمن. يجيبوه على اللغة الضعيفة، هي شغل مو أشغال. نعم. لم يجد فيه سوى نحي سمن قد بقي فيه أثارة، فشقه بين أيدينا، فجعلنا نلعق ما فيه من السمن والرب، وهو يقول: ما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد. أيوة. يعني كتير انبسط يعني سيدنا أبو هريرة. ليش ما شو ما وددت أن أحدا ولدتني أمه إلا جعفر، يعني هالأم هي اللي جابت هالإنسان هذا. أتمنى لو يكون هالشخص العزيز والصنم المعروف الكبير يكون أخ له. إيه أو يعني هو البطن اللي جاب، يعني ما بيقول له حي البطن اللي حملك، لله دروك، يعني اللي رضعتك يعني. إيه وهذا يعني انه يا ريتني يعني منها يعني كنت غير هي. وكمان الله يرضى عن امك يعني ما بعرف نقول سيدنا ابو هريره بس يا ربي اذا تستحق ذلك. نعم يعني ما بعرف امه امنت ولا ما امنت. نعم طيب شو قال له؟ إيه كان الله يرضى عنهم حبيب وطنهم. نعم نعم نعم سيدي. الخامسة اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع. نعم وأن هذه إيه الآية في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام. نعم التي هي في الدنيا بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع وأن هذه الآية آذنت بعدمه. يعني مع أنه شو على أنه هذا من يعني نعتقده أنه ما هو موجود بالشرع شيء لا يطاق لنا به ما في. نعم يعني شو معناته كمان ناخذ حكم يعني شيء ما بتقدر عليه الله ما كلفك فيه. انت خذ بقى اي عن المذاهب الاربعه اي فتوى اللي ما بتقدر عليه الله ما كلفك شو بدك بقى احلى من هالدين. بس بقى يعني مثل ما قلنا مو ما يعني دلال يعني يعني لابد من بعض الجهل يعني. واكبر دليل انه سبحانه وتعالى يعني يعني بآية من كفر ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. فقال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ولا يخدم ذلك شيئا من عقائد الشرع. لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ مولى هيك عقيدتك الله يرحم يعني اللي مرة الله يرحمه اللي بابا يعني الله اللي بيقول نحن نفعله لو ما بنقدر عليه بأشرني الجبل هو يعني هو بالجبل الحياة ساكن الله يرحمه بس وراء الجبل عالي واضح يعني لهذا الجبل إذا ربي سبحانه وتعالى قال لي يحمله شو بعمل الله قال لي بحب ظهري يا الله يا الله يا الله دي يحمل الجبل أنت حب ظهرك قال لي بدك تحمل الجواب بدك قال لي قول يا الله خلص قال لي يا ربي انا يا لطيف الله يرحمه قال لي هذا الجواب حط بقول يا الله يا الله بدي احمل الجبال احمل العمود الله يرحمه بتلاقيه بقلبه عليه بتلاقيه تستشعر شيء هيك يعني معتقده يعني رحمه الله يعني. نعم سيدي. تكليف ما لا يطاق جائز عقلا ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع. أيوة. ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعا به. وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيره. لا هون ينظر إلى هذا يعني أو ينظر إلى هذا. وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيره. هذا مثل هذا يعني ليه؟ المصور عليه ما لم تريه. لا المصور. لأن ما قال عليه الصلاة والسلام قال لهم أحيوا ما خلق. ما بيدون وما هم بفاعلين يعني. نعم. شو الآية اسمه؟ اللهم صل سبحانه وتعالى سورة المدثر شو اسمه سنة شو الآية أيوة صعودة أيوة حياك الله سأرهقه صعودة اطلع يعني جبل اللي بيكلفوا عليه وما بيقدر يطلع اطلع اللي اطلع ما بيقدر جبل جمد يطلع مشان يعني عزب اطلع بيقول اطلع على الجبل. نعم نسأل الله العافية. نعم. نعم سيدي. واختلف القائلون بجوازه هل وقع في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فقالت فرقة وقع في نازلة أبي لهب لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة، ومن جملتها أنه لا يؤمن لأنه حكم عليه بتب اليدين وصبه النار، وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. ذلك مؤذن بأنه لا يؤمن فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. إيه معليش بس بقي التكليف قائم. إيه طالما قائم أنا مثل ما قال الشيخ. ولا الآن هو يستشهد العلماء إنه لو كان أقول يعني. إذا كان هذا يعني دل على غباءه يعني تمام، نسأل الله العفو والعافية. بس يعني هدي عم يحكي إنه الكلام مستمر، وإلا ما كان يعني إنه قال مؤذن بأنه لا يؤمن إنه يعني كلفه وهو لا يؤمن، وقال له يعني تبت يعني كيف ذلك يعني أنت عم تقول لي هيك يعني كان بيحتاج. لذلك هذا الكلام ثابت يعني يعني بقي يعني. نعم. وقالت فرقة لم يقع قط، وقد حكى الإجماع على ذلك. وقوله تعالى سيصنى نارا من الله قالت وقد حكي مين حكى؟ واختلف القائلون وما في يعني ما في يعني. نعم ما في فعل من أول اختلف الناس يعني ما في حدا يرجع له الضمير ما هي. طيب يلا سيدي. وقوله تعالى سيصنى نارا معناه إن وافى على كفره حكاه ابن عطية. نعم. ويكلف يتعدى إلى مفعولين، أحدهما محذوف تقديره عباده أو شيئا. ويكلف يتعدى أحدها لا يكلف ويكلف كلفته مثلا نقول كلفته مثلا العمل كلفته العمل. نعم. فالله سبحانه وتعالى بلطفه وإنعامه علينا وإن كان قد كلفنا بما يشق ويثقل يعني لا يكلف الله عباده شيئا لا يقدرون عليه. نعم. فالله سبحانه وتعالى بلطفه وإنعامه علينا وإن كان قد كلفنا بما يشق ويثقل كثبوت الواحد للعشرة وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه ومفارقة أهله ووطنه وعادته. شايف وإجابة سبحان الله. وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه طبعا ما يعني شق يشق ويثقل ومفارقة أهلي ووطنه وعادته. لأنهم لم يكلفنا بالمشقات المثقلة نعم. ولا بالأمور المؤلمة كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم وقضي موضع البول.